أشهدك في عيوني شهرا قد أضحى طيفا في صحوي والعسل موسم الطاعات ستظل حبيبي في شجري أحلى أيامي وسيبقى شهدك في شهراً قد أضحى طيفاً في صحوي والوسن يا ربي تقبل من عبد قد جاء بذنب في وهن قد تاب إليك فهل ترضى وأتى يسألك من المنن يا رب تقبل من عبد قد جاء بذنب في وهن قد تاب إليك فهل ترضى وأتى يسألك من المنن لو قتلي نفسي يعتقها فسأقتلها وهناك فن لكني أطلب من ربي موت الشهداء بلا فتن لكني أطلب من ربي موت الشهداء بلا فتن.